بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة. الدرس السابع من شرح دامية الأفعال سجل يوم الأربعاء 15 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة الموافق 6 من شهر سبتمبر سنة 2017. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا المجلس الذي هو مجلس بعد انقطاع أحببت أن يكون للمراجعة، أي مراجعة ما سبق أن قرأناه من هذا الكتاب، حتى يكون إن شاء الله غدا هو الذي نستأنف فيه بالابتداء بدرس جديد. ولا أظن إلا أنكم كذلك مستعدون للمراجعة، ما يحتاج الإعلان عنها أو تحديد موعد مسبق له. أول باب من أبواب، أو قبل ذلك على كل حال، أيضا أريد أن يكون السؤال الأول المفتتح به ما هو الحد، تعريف علم الصرف. من يعطينا تعريف لعلم الصرف؟ علم الصرف، تفضل. إذن مطلق التغيير و التحويل، نعم، هذا هو التصرف. ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح، أي تغييرها. نعم. واصطلاحا، تعريف علم الصرف اصطلاحا، إذن هو علم يبحث في بلية الكلمة العربية، كلمة العربية، نعم. إذن ليس يعني يدخل في ذلك كلمات الأعجمية. علم يبحث في بلية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي يسمى علم الصرف في الاصطلاح. قلنا الكلمة طبعا اسم وفعل وحرف. ما هو الذي من هذه الأجزاء الثلاثة أدخل في علم الصرف؟ إذن الذي يدخل في علم الصرف إنما هو الأسماء المتمكنة، وكذلك الفعل المتصرف. إذن الحرف لا حظ له في هذا العلم، علم الصرف. الحرف لا حظ له في علم الصرف. لماذا؟ إذا قلنا لماذا، لأنه يلزم حالة واحد أو لا يجزل حرف واحد أو حرفين، نعم، لا يقوى لأنه في حق حرفين أو حرف واحد هذا هو الأصل فيه. قلنا أن علم الصرف يقتضي حذف، إبدال، قلب وما إلى ذلك من عمليات التي لا يستطيع إذا كان مكون من حرف أو حرفين، لا يقوى على ذلك. إذن فالحرف كما قال ابن مالك رحمه الله حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. ونعود إلى الاسم والفعل، أيهما الصرف أمكن فيه؟ الفعل. إذن الفعل أمكن في الصرف، ولذلك كان هذا الكتاب لامية الأفعال، لامية الأفعال. إذن خصها هذه اللامية بتصريف الأفعال، وما ذكر معه من اسماء إنما هو تبع. نعم. ثم المؤلف رحمه الله قال في كتاب هذا: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. قلنا أن أبنية جمع، مفرده البناء، مفرده جمع ومفرده بناء، يقال أبنية وبناء. وقلنا أن أبنية على وزن أفعلة، وهو جمع قلة ولا جمع كثرة؟ إذن فهو جمع قلة. إذن لما كان جمع قلة معنى ذلك إذا أردنا أن نستفيد من هذه الصيغ لوزن أفعلة ونربطها بالأبنية فماذا نقول إذن؟ إذن أن هذه الأبنية ما أفادته صيغتها وهي أبنية على وزن أفعلة من المفروض أنها ماذا؟ يتراوح العدد ما بين 3 إلى أقصى ما تصل 10. وهل هي كذلك؟ نعم. إذن نعم، في الأبنية عددها كم؟ 4. أبنية المجرد 4. 4 ما هي؟ إذن فعل وفعل وفعل وفعل. إذن هذه هي أبنية المجرد. المجرد ما معنى كلمة المجرد؟ إذن ما كانت حروفه أصلية كلها، أو نقول كذلك ما خلا من حروف الزيادة هو الذي يسمى من الأفعال ماذا؟ مجرد، يسمى المجرد. يعني هكذا الأبنية التي رأيناها كلها مجرد، فعل مجرد، كضرب وخرج وكتب ودخل، وكذلك فعل كحسب وفرح وعلم وشرب وسمع سلم سئم يئس ندم حمد ورث نعم ورث فرح ركب علم حمد نابق هكذا. ما معنى نابق؟ وبق يبق نعم إلى آخره. وكذلك إذن يكون على وزن فعل ككرم وشرف وعظم وظرف الشرف وق ح حسب. ما معنى حسب؟ شرفنا. إذن حسب معنى شرفنا. حسنا نعم حسنا وظرفا وكرما إلى آخره. وفعل لك ذلك له أوزان كثيرة. وقلنا أن هذه الأوزان نعم الأربعة هي أوزان المجرد على سبيل الحصر، على سبيل الحصر، أنا لا يوجد كذلك بنية أخرى خامسة مثلا لا تكون، لأن الأفعال مهما كانت مجردة لا يمكن أن يقل عن 3 حروف، وإذا كذلك كان بحروف زائدة فلا يزيد على 6 أحرف، والمجرد لا يزيد على 4 أحرف. إذن هذه أبنية الفعل المجرد، أبنية الفعل المجرد وتصاريفه كما قال رحمه الله. إذن هذه الأبنية الأربعة التي سمعتموها نعم، إذا أردنا أن ننظر فيها من حيث التصريف التسريب بمعنى تقلباتها تغيراتها. مثلا المضارع فاعل، فاعل، إذن المضارع نقول فيه ماذا؟ يفعل، أي بضم العين في المضارع كما كانت مضمومة في الماضي، فتقول شرف يشرف، كرم يكرم، عظم يعظم، حلم يحلم، نعم إلى آخر ذلك. هكذا تقول. هل هناك شذوذ؟ لا، إذن ليس هناك شذوذ في باب فعل، فكل الباب هكذا مضطرد والقياس فيه ظاهر من غير شذوذ. لعلنا ذكرنا علة لماذا لا شذوذ في هذا الباب، لماذا؟ لأنه قليل، نعم، لأن مواده، لأن مواده ماذا؟ قليلة، وما كان قليلا فيعني يكون القياس فيه يعني ظاهر مستمر، لا تكاد تجد مثلا ما يخرج، بخلاف ما إذا كانت مواد كثيرة كثيرة جدا كما سوف نرى مع فعل، فعل. إذن فإذا لما كانت، وقلنا أن بنية فاعلة، بنية فاعلة لا تحتمل مما هو ممتنع فيها التضعيف. إذن يمتنع في بنية فاعلة ماذا؟ التضعيف. التضعيف ماذا نعني به؟ تماثل العين واللام في الثلاثي. إذن تماثل العين واللام هذا هو الذي تم تضعيف. إذن بنية الفاعلة لا تحتمل ماذا؟ تضعيفا، بمعنى لا تجد فاعلة مضاعفا إلا أفعالا محصورة منها فكك، دببا، لببا، شارورا، داموما، من مثل هذه، على أن بعضها كذلك فيه كلام أو ستة، نعم. إذن فهذه الأفعال، نعم، ما عدا ذلك فعل لا تضعيف فيه لأنه مضموم، والضمة هي أثقل الحركة، وكذلك التضعيف ثقيل، لذلك كأنهم تفادوا أن يجمعوا له بين ثقلين. ثم يلي فعل في الثقل ماذا؟ فاعل التي مضارعها يفعل. وقلنا كذلك أن من خصائص فاعل، عنده خاصية ينفرد بها، أنه قاصر، نعم، لا تجد فعلا على وزن فاعل متعديا، لا يوجد في العربي فاعل لا تجدها إلا لازمة، كما رأينا من أمثلة التي ذكرناها. إذن هذه بنيتها لا تضعيف فيها. كذلك لا تستمر بنيتها أن تكون لا يائية العين ولا يائية اللام، لا تجد فعلا على وزن فاعل يائي العين ولا يائي اللام. هذه المعلومات الطرفية تفيدك، تفيدك جدا في حالة ما مثلا تريد، ربما غاب عليك أن تعرف حركة عين فعل معين ووجدته يائي العين أو يائي اللام أو مضاعف، تقول هذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ فاعل، فتقلل ماذا؟ أو تقصر وجه البحث، قد بحث في فعل فقط وفعل وفعل، قد بحث في فعل وفعل فقط، قال هذا إذا وجدته مضاعفا أو يائي العين أو يائي اللام فهذا مستحيل يكون على وزن فاعل. إذن هذا الاحتمال ماذا؟ أسقطته، بقي لك احتمال يكون فعل أو فعل، وتبقى تبحث فقط. وتأتي كذلك أيضا معلومات صرفية أخرى تعينك على تعيين ما هو، يعني هذا في حالة مثلا يغيب عليك أن تعرف مثلا الفعل، لأنه أحيانا نعم لا نستطيع أن نتعرف على الفعل، هل هو فعل، فاعل، فاعل إلى آخره. إذن قلنا فعل، فعل هذا الفعل، قلنا أنه فعل، نعم، من الأفعال أو من المجرد الثلاثي الذي عينه مكسور، مضارعه يفعل، مضارعه يفعل قياسا، هذا قياسه. قال ابن مالك رحمه الله، قال ابن مالك: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، في المبني، في المبني، كلمة في المبني ماذا؟ المبني من فعل، هكذا قال، في المضارع المبني. إذا المبني نعت لمنعوت محذوف تقدير المضارع المبني، أي المضارع المبني من فعل افتح موضع الكسر فيه، وتقول مثلا في شرب يشرب، وفرح يفرح، وسلم يسلم، وغنم يغنم، وعلم يعلم، وفقه يفقه، وهكذا قياس مضطرد. إذا استثنيت كذلك ماذا؟ أفعالا، ورد بعضها بالوجهين، بعض هذه الأفعال ورد بالوجهين، وجه شاذ وجه مقيس. وذكر المؤلف رحمه الله ما حضره منها من ذلك. إذن حسب، حسب قلنا التي تقول في مضارعها يحسب، وتقول كذلك يحسب شذوذا، وكذلك ماذا مع وغيرت، وغيرت تقول في مضارعها توغر، وشذوذا يغير، يغير هكذا قلنا يغير. ولكن قلنا لماذا لم نقل يوغر؟ لماذا لم نقل يوغر؟ إذن وقوع الواو في هذا المحل بين عدوتها، فحذفنا الواو وقلنا يغر. ما معنى عدوتها؟ إذن وقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة، بين ياء مفتوحة وكسرة. لكن لو قال لك قائل مثلا طيب هذا مع الياء، وما بال التاء والنون والهمزة؟ فتقول أغروا تغروا نغروا. طيب مع الياء سلم إذن هكذا تعليلهم الذي تعودناه ليطرد الباب على سنن واحد، بمعنى لا تختل القاعدة فيتعامل بعض الحروف بمعاملة وأخرى بمعاملة أخرى. إذن هكذا نقول، قال إذن الورد بالوجهان، قلنا ما ورد بالوجهين، قلنا يحسب ويغر ويحر أيضا، ثم أنعم كذلك يأس تقول ييأس وييئس، نعم تقول فيها ينعم، وينعم بئس تقول فيها يبأس ويبئس، وله تقول يله يوله ويله، نعم يبس تقول فيها كذلك ييبس وييبس، نعم. إذن ووردت أفعالا أخرى، وردت أفعال أخرى بالشذوذ وحده مثالها ورث المال، تقول فيه يرث، رب هب لي من لدنك وليا يارثني، نعم. وقال تعالى وورث سليمان داود، إذن تقول ورث يرث كذلك ولي الأمر تقول فيه ماذا؟ يليه ولي الأمر، تقولها ولي الأمر يليه، نعم. ثم ولم ماذا؟ الجرح، تقول ولم الجرح يرم كذلك، نعم. ثم ورع تقول فيها ورع يارع، نعم. ثم ومق بمعنى أحب، ومق بمعنى أحب، شاهد على هذا المعنى، لولا الصبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، لو الاصطبار لأودى كل ذي مقة، مقة أي ذي حب، نعم. لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. إذن ومقة تقول فيه يامق، نعم. ثم وثقة كذلك تقول فيه ياثق بالكسر فقط، وثقة يثق. إذن وإلى غير ذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله من هذه الأفعال. وأما فعل فقياسها، قياس مضارعها إذن يكون هنا نتكلم على ما يسمى بالجوالب، عرف حق الكثير غير المشارك. ما أدري لأول مرة يحضرون أم أنهم لم يكن من قبل. أنا مع مجموعة ربما الذي تعدلهم على 10. فالكتاب على كل حال يعني يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى ضبط. وكتاب مفيد جدا ومعلوماته كما ترون يعني معلومات فيها ما فيها من يعني معلومات تحتاج إلى حفظ وضبط ومراجعة ومذاكرة. نعم. وما يأتي دائما يعين عليه ما سبق من مراجعات والمذاكرات. نعم. وكتاب الحمد لله كما تعرفون يعني عدد أبياته كم؟ 114-112 بيت. نعم. عدد يعني كعدد أبيات جزرية كعدد أبيات جزرية فهي محكمة كما هو محكم يعني مع قواعد ومعلومات حتى الخلافيات فيها قليلة جدا. نعم. فيعني ليس عدد كبير من أبيات جدا فيبغي الإنسان أن يضبطه. وابن مالك رحمه الله تقريبا هذه المنظومة تكاد أن تنفرد كبداية للدخول في هذا العلم علم الصرف. نعم. إذن قلنا أن فاعل سوف نتكلم فيها على مصطلح جديد قلنا لا نعرفه فيما سبق وهو ما يسمى ب الجوالب. الجوالب جمع جالب وهو اصطلاح يريدون به ماذا؟ إذن ما يجلب أو ما يسبب لفعل في عينها أن تنضم أو تكسر أو تفتح. إذن ففعل حتى لو قال قائل أن هذا الكتاب ألف من أجلها لم يكن بعيدا عن الصواب. ترون أن فاعل وفعل الأمر حسم فيها يعني بسهولة لكن فعل الأمر المؤلف رحمه الله سوف يكلفه كلاما ربما يطول حتى أنه ختم الكلام عليها بقوله ختم الكلام عليها بما يدل على أن الباب كأنه أبقاه مفتوحا. ماذا قال في آخرها الكلام عليها؟ إذن قال رحمه الله نعم عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضمم أو اكسر. إذن معناها لك الخيار بعد هذه المحاولات للضبط بعد هذه المحاولات من أجل السيطرة عليها ويعني ضبط أحكامها تعسر الأمر فبقي كأنه انتهى به إلى أن يقول أنت مخير فضوم أو أكثر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. إذن في هذا الباب قلنا نتكلم عن الجوالب ففعل لها جوالب. جوالب من يشرح لنا كلمة جوالب وما المراد بها؟ نعم نعم هذا طيب يعني شرحه بالتمثيل بذكر الأمثلة قاع مشلولة في آخرها مشلولة شلل في الأخير نصفي معليش. نعم تفضل تفضل. إذن إذا كان الفعل على وزن فعل عينه يحتمل أن تكون مفتوحة يحتمل أن تكون عينه في المضارع يحتمل أن تكون مفتوحة يحتمل أن تكون مكسورة يحتمل أن تكون مضمومة. وبدأت بجالب الكسر لماذا؟ لأنه أقوى الجوالب. إذن فجالب الكسر هو أقوى الجوالب يكسر غيره من الجواب. نعم. إذن جالب الكسر هو أقواه حتى قيل أن فعل قياسها يفعل. إذن فجوالب الكسر ما هي؟ ها خلي غيرك نشوف غيرك. نعم تفضل. إذا كان شاؤه واو نعم كوقف يقف ووعد يعد ووصل يصل ووهن يهن وقص يقص وجب يجب وصف يصف. نعم إذن ثم الجانب الثاني جانب كسر يا أي العين. نعم إذن الفعل إذا كان يا أي العين فإن مضارعه ماذا يكسر كذلك. مثال نزلنا نريد ننعش الجماعة اللي في آخر معلش باع يبيع. نعم إذن أصلها جاء يجيء كذلك وصار يسير قال يقيل ف لا قام وصلنا نا كال يكيل قال يقيل شاع يشيع ما لا يميل طار يطير سال يسيل إلى آخر كذا. فهذه أفعال كلها كما ترى كلها أصلها فاعل. إذن كان أصلها ماذا جايا مثلا هكذا كان أصل جاء أصله جايا هكذا بس يتبين لنا أنه يأي جايا. ما هي القاعدة التي بموجبها قلبناه إلى جاء؟ إذن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. إذن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. نعم إذن فبموجب هذه القاعدة صار جاء جاء وقيل قال وكذلك بايع باع وهكذا. إذن هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث من جوانب الكسر نعم كذلك إذا كان الفعل الذي على وزن فاعل ياء اللام ياء اللام فإن مضارعه أيضا سوف يكسر ياء اللام. مثال هدى أصله هدي يهدي وأتى يأتي غما رمى يرمي جرى يجري نوى ينوي نهى قل ينهى وفيه فيه فعل لكل حال قال نهى ينهي ما قل كان قل نهى ينهى منها فيه نقطة أخرى على كل حال. نعم هوى يهوي بكى يبكي جرى يجري سرى يسري نعم شكى يشكي يشكو معروف يشكو شكى يشكو طوى يطوي عوى يعوي سرى يسري سقى يسقي شوى يشوي هذا يهذي نعم جنى يجني نعم هذا يهدي ثبى يسبي كذلك. نعم إذن هذه أفعال الحمد لله يعني أنت لا بأس بها. إذن بقينا كذلك جالب من جوالب الكسر المضاعف اللازم مضاعف اللازم. إذن الفعل إذا كان مضاعف قلنا التضعيف في الثلاثي هو تماثل العين واللام تماثل العين. إذن إذا كان الفعل العزم فعل مضاعف لازما فقياسه الكسر قياسه الكسر قياسه الكسر. مثاله ماذا حن يحن أن يئن رن يرن كذلك دب يدب فرع يفر أنا أقول لها معليش فر، يعني ماذا قال فر يفر، فيها فر يفر، وش معنى؟ إذن فر الدابة بمعنى بمعنى كشف عن أسنانها ليعرف ما سنها، هذا واحد هذا في الآخر. لكن فر سنت لعلك من الفرار الهروب، نعم صح، فر يفر تقول، نعم. ثم قل يقل من لا يمن، لا ليس يمن، يمن جل يجل من عظمة، كد يكد، نعم. إذن فهذه كذلك، هذه إذن تمام جوالب الكسر، هذه تمام جوالب الكسر، أي الفعل الذي على إذن فعل قلنا قد يكون في جلب كسر. إذن وبقي كذلك جوالب ماذا؟ الضم. إذن جوالب الضم وعددها كم؟ أي أيضا أربعة، جوالب الضم عددها أربعة، أربعة هكذا تبارك جوال، أربعة جوال عددها أربعة جوال، وهذه الجوال الأربعة ما هي؟ ماذا؟ المضاعف المتعدي، مضاعف متعدي، نعم. مثاله مضاعف متعدي، في المضاعف متماثل أسمعين ولامه متعدي، مده يمده، ورده يرده، وشده يشده، صده يصده، نعم. فيها على كل حال كلام آخر، صد فيها كذا يصد، يعني ذا الوجهين، نعم. سد يسد، نعم. عد يعد، سبه يسبه، حتى ولا حسى، حتى هكذا، حتى هو يحته، نعم. حتى هو يحته، تقصد بالحتى يعني هذا، وحتى حس يحس كذلك، سل يسل، حل يحل، دل يدل، من يمن، مد يمد، رد يرد كذلك. إذن هذه كل أفعال جل يجل بمعنى ارتحال على المكان، نعم. من يمن، فر يفر، نعم. إذن فهذه أفعال على وزن فعل مضاعفة لازمة مسعد، يقولنا قياسها ماذا؟ الضم. إذن قياسها الضم، ومن جوالب كذلك الضم أيضا واوي العين، الفعل إذا كان واوي العين، واوي العين، نعم، فإن قياس ماذا؟ مضارعه أن يضم واوي العين. مثال: صام يصوم، قام يقوم، جاز يجوز، طال يطول، قال يقول، نعم، صلى صار، إذا قلت صلى، نعم، كان يكون، صال يصول، جاع يجوع، نعم، وجار كذلك يجور، جال يجول، رام يروم، طاف يطوف، عام يعوم، نعم. إذن هذه الأفعال كلها على وزن فعل ماذا قلنا؟ واوية العين. ثم أيضا من جوالب الضم واوية اللام أيضا، فعل إذا كان واوية اللام، ولئن نقول هنا كذلك كما مثل ما قلنا في باع ونحوها، أن الفعل نعم إذا كان على وزن فعل أو فعل، وكان معتل العين، يحكم بقاعدة إذا تحرك حرفه إلى جنب فتح ما قبله وجب قلبه ألف، لكن كما ترون كل أفعال تجدها ألف ألف، نعم. فهذه الألف دائما انتبه، إما أن تكون حال محل الياء أو حال محل الواو. لكن ماذا لو قلنا أن فعل المثل كحاول وعاور وغيد، لماذا لم نطبق فيه قاعدة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله؟ لو أصلية، وهل ياء في باع غير أصلية؟ بيع. ها إذا كان ها ها نعم، إذا أحسنت، هذا هو الجواب بتمامه. نعم، إذا كان يؤول إلى أفعل، نعم، اسم فاعله يكون على وزن أفعل، فالقاعدة هذه هذا من مستثنيات هذه القاعدة. كل فعل يكون اسم الفاعل منه على وزن أفعل، وهذا إنما هو في الخلق والعيوب والألوان. فلا تقول في حاول، لو طبقنا في القاعدة ماذا سوف نقول؟ ماذا سوف نقول؟ حالة، سوف نقول حالة كباع وجار. إذن ولكن لما كان اسم الفاعل منه حالة حول على وزن أحول، أحول نعم، فلا نطبق فيه هذه القاعدة. هذا من مستثنيات القاعدة، كل ما يؤول إلى وزن أفعل من اسم الفاعل من الذي أفعل فالقاعدة فيه لا تطبق لها. ومثل مثلا كذلك تقول بيضة سويدة، لا تقول فيه سادة، فإذا قلتها فإنه سوف يكون ذلك من سيادة سادة، ولكن سويدة بمعنى الذي يكون اسم الفاعل أسود، بيضة أبيض، عور أعور، حول أحول ونحو ذلك لا تطبق فيها القاعدة. إذن نعم، عاورة، عاورة، ما هو الفعل المضارع لعاورة؟ ها ها يعور، ما قال واعرة، قال عاورة، يعور يعور. نعم، عاورة نعم. إذن وبقي أن كذلك من جوالب ماذا؟ الضم، هكذا. إذن بقي من جوالب الضم أيضا بذو، بذ المفاخر، بذ المفاخر. ما معنى هذه الكلمة بذ المفاخر؟ إذا معنى غلبة المفاخر. ما معنى بذ المفاخر؟ قلنا إذا معناه ماذا؟ غلبة المفاخر. المفاخر، من يمثل لنا مثال لهذه الصورة؟ معلش خلينا بعض من يمكنهم أن يشاركوا. فأخطأكم تسبقهم معلم الجواب لكن ليس أخر فقط أحيانا. معلش تفضل، عنده جواب آخر؟ عنده جواب؟ أن ها إذن تقول ماذا؟ شعرني فشعرته، تقول إذن فأنا أشعره. شعرني هذا هو الفعل الدال على ماذا؟ على بذل المفاخر. هذا هو شعرني، إذن أشعره. شعرني فشعرته، شعرته هذا هو الدال على بذل المفاخر. إذن تطبيق هذا الجالب في المضارع، فتقول في المضارع ماذا؟ فأنا أشعره، أشعره نعم، إذن فأنا أشعره، هكذا يكون نعم. إذن هذا المسمى بذ المفاخر وهو جالب من الجوالب. وقلنا أن فيه خلاف بين الكسائي والجمهور، صورته خلاف بين الكسائي وبين الجمهور في اعتبار هذا الجالب. إذن ماذا قال الكسائي؟ نعم تفضل. الكسائي ماذا يقول؟ ما هو كلام الكسائي؟ لماذا قال أنا أشعر؟ لماذا؟ ما هو كلامه الذي يعلل به اختياره؟ قال إذا كان الفعل حلقيا فإن الكسائي رحمه الله يعمل فيه جالب جار الفتح نعم. بخلاف غيره فإن جار الفتح عندما هو أضعف الزوال ويغلب هنا ويغلب هنا في هذا الموضع نعم. جوالب الفتح ما هي؟ جوالب الفتح إذن أن يكون الفعل ماذا؟ حلقية العين أو حلقية اللام، هذا هو الذي يسمى جالب الفتح. إذن جالب الفتح منحصر هنا حلقية العين وحلقية اللام نعم. إذن وقلنا أن جالب الفتح هو أضعف الجوالب، هو أضعف الجوالب، إذن فلا يفتح الفعل. وإذا كان كذلك جالب الفتح في أول كلمة هل يعني يفتح له؟ هل يفتح الفعل لفاتح أتى لدى افتتاح الفعل؟ ها؟ إذن لا يفتح الفعل لفاتح أتى لدى افتتاح الفعل. لا يقال مثلا في أخذ، لا يقال فيها يأخذ، ولا في أكل يأكل، لا يقال هكذا، ولا في أمر يأمر، ولا في حنف حنف يحنف، إذن ولا في دخل دخل دخل، قال مثلا دخل، ماذا نقول في دخل؟ دخل في المضارع ماذا؟ يدخل. ما هو الجالب؟ إذن الشهرة لا تقال جالب وإنما نقول الشهرة. إذن شهرتها بالضم هي التي ضمت لها. وضرب أقول فيها ضربها، إذن كسر ماذا؟ شهرة شهرة. هل توجد شهرة بالفتح؟ هل توجد شهرة بالفتح؟ لا توجد. إذن هذه كذلك من المعلومات الصرفية المهمة، الشهرة بالفتح لا وجود لها. إذن في غير هذه الصور التي ذكرناها يعني يشاع لحرف الحلق الفتح إلا إذا أتى في أول كلمة فلا يفتح له. هل يمكن أن يكون الفعل مضاعفا أو مفتوحا؟ فعل الأجن فعل فعل مضاعف مفتوح كين؟ لا يوجد، لا يوجد فعل الأجن فعل مضاعف مفتوح. لكن ماذا لو قال لك شخص مثلا ويوم يعض الظالم على يده، يعض من عض، ماذا يكون جوابك؟ معلش الجواب بالتعيين، من عنده جواب؟ من عنده جواب؟ قال مثلا شخص يعض، ولا مثلا تستدل لك لا يمسهم فيها، لا يمسهم يمسهم نعم يوسف. إذن في الفعل ليس فعل أصلا وإنما هو ماذا؟ من فعل، فمن فعل وفعل يعني قياسها أن تفتح في مضارع، إذن ليس أصلا الذي فعل، هذا هو الجواب. وأما فعل المضاعف لا تجده مفتوحا في المضارع، لأنه قلنا فصلنا فيه، قلنا لأنه إما مضاعف، إما أن يكون لازم وإما أن يكون متعديا. فإن كان لازم فقياسه الكسر، وإن كان متعديا فقياسه الضم. إذا لاحظ للفتح فيه نعم. وكذلك أيضا إذا اشتهر بالكسر فلا يفتح، وإذا اشتهر كذلك بالضم فلا يفتح نعم. قلت إذن المؤلف رحمه الله لما كأنه تعثر عليه أن يجمع شتات أحوال فعل هكذا أنهى الباب بقوله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضمم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. إذن هذا التخيير منوط بثلاثة شروط مستفادة من هذين البيتين. قال أعيد البيتين: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا فضمم أو أكثر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. ماذا نعرب عينا؟ ماذا نعرب عينا؟ فعل به ذي الفعل، فعل مؤخر، ما هو فعله؟ فعل ناصب له، ما هو الفعل الناصب له؟ عين المضارع من فعلت حيث خلا فاكسر أو ضمم، أيهما أكثر؟ ولماذا لا يكون أضمم؟ ماذا من عنده؟ هو قال فاكسر أو ضمم. ماذا؟ لقربه، كسر لقربه فقط يعني. إذن ممكن تكون صورة من باب التنازع، إلا أنه في حق التنازع لا نعرف أنه يعني تنازعنا على ما تقدم، فيحتمل أن يكون من باب الاشتغال لهم. إذن فكسر أو ضمم، هكذا قال فكسر أو ضمم، فكسر أو ضمم. هل لنا وجه آخر في كلمة أضمم ممكن نأتي به؟ ضم، إذن يجوز أن نقول ضم ويجوز أن نقول ضموم. إذن الأمر يمكنك في المدغم أن تقول ضموم بالفك، أو يجوز لك أن تبقيه على إدغامه وتقول ضم. نعم، قال فكسر أو ضموم عين المضارع. إذن قلنا ثلاثة شروط، ما هي؟ عيش نعم تفضل. إذن خلا من جانب الفتح وخلا من جانب القصة الثاني أو الشهرة. هكذا كذا خمسة صح، خلا من جانب الفتح. نعم، خلا من جانب الكسر والشهرة بالكسر صح، وخلا من جانب الضم والكسر بالضم. نعم، إذن فهذه شروط إذا وجدت فنحن كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله مخيرون بين أن نضم الفعل أو أن نكسره، فيجوز لنا على قوله أن نقول ماذا؟ عتل يعتل ويعتل، فهو فعل خال من جوال بالفتح، جوال الفتح في عينه أو لامه، حرق لا يوجد، وليس فيه جانب ضم. واضح، ليس في جانب الضم وليس في كذا جانب الكسر. إذن فالكلام فيه أنه ماذا؟ نحن مخيرون فيه. قال عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا، كالمضارع المبني من عتلا، مضارع المبني من عتلا فضمم أو أكثر إذا تعيين بعضهما. إذا تعيين بعضهما أي الضم أو الكسر، لم يتعينا لأجل فقد ماذا؟ الشهرة، وأجل فقد ماذا؟ فقد شهرة أو داع، داع اللي هو الجلد، فقد شهرة أو داع قد اعتزلا. إذن اعتزلا، هذه الألف ألف إطلاق ولا ألف تثنية؟ قال إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا بألف، هذه ألف إطلاق ولا ألف تثنية؟ ولماذا لا نقول ألف تثنية؟ لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا فقد. ما الذي هو من كلمة اعتزلا إذا قلنا بأنها ألف إطلاق على ماذا تعود؟ شهرة، أو قال إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، إذا اعتزل ماذا؟ التعيين. إذن اعتزل التعيين. إذن فألف ألف الفتلاق التعيين، اعتزل التعيين لأجل فقد الشهرة والدعي. إذن في الألف ألف إطلاق. أظن توقفنا هنا في دراستنا، توقفنا عند هذا الموضع، لم نزيد له. إذن هذا هو مراجعتنا، ولا يعني ذلك أن نتوقف في المراجعة هنا، بحق دائما نبقى يعني في أثناء الدرس يعني نطرح مثل هذا النوع من الأسئلة متى رأينا الموضع مناسب. نعم، ولذلك يطلب ممن هو مهتم بهذا الكتاب أن يجتهد في أن يراجع له، يراجع له ويهتم كذلك بما سبق من معلومات، ويحاول مثلا إن أمكن أن يستعيد مثلا ربما الدروس المسجلة، ويبقى إن شاء الله حضوره يعني بقدر ما تقدم في كتاب الله، وهو لا يفوته أيضا ما سبق. وهذا هو يكون إخوة الوجهين مثال الكتب وهذه المتون التي هي هكذا حالها وأهميتها، فينبغي الواحد من نفحق أن يعتني بها بمثل هذه الطريقة، مذاكرات ولو في غير هذا المجلس قضية المذاكرات، لأن هذه العلوم ترون أنك قل من يهتم بها ويعتني بها، كان بعض العلوم نعم اللي هي مستهلكة موجودة في كثير من المجالس الإنسان يجد من يذاكر فيها، ولكن بعضها لا يزال على كل حال يعني تداول معلوماته قل جدا، وذلك التعويض يبقى فيه على مثل هذه الفرص يستغلها الواحد، فيحاول يحفظ أول الكتاب ثم ذلك المعلومات التي حول هذه الألفاظ والمفردات والأحكام والقواعد، ولو يدونها على كل حال، وما منها يحفظ كقاعدة، يحفظ بصورته وبعبارته يعني، وما منها ربما يحتاج منه إلى أن يفهم، يفهمه كذلك ويدعمه بمذاكرة. هذا العلم يشبه ما قاله أهل العلم في علم المواريث، علم نضج واحترق، ليس فيه ربما اجتهادات ولا شيء، وإنما أحكامه مضبوطة متقنة. نعم، يستطيع الواحد أن فإذا انتهى من هذا الكتاب وانتهى من هذه الأحكام فيبقى أمامه ربما إذا أراد الزيادة والتمكن والاهتمام والتخصص فله المجال أمامه، وغيرها من كتب على كل حال مؤلفة في هذا الفن، لكن هذا الكتاب هو تقريب المدخل، مدخل لهذا الفن. نعم، وكان قد قرأنا قبله تصريف العزي، وهو كتاب الحمد لله الذي عامله وساعدنا كثيرا على يعني هذا الكتاب، فيبقى هذا الكتاب كذلك شهرته أكبر من الكتاب السابق، بل وأكبر حتى من كتب أخرى يعني لها مؤلفون كبار مشهورون. نعم، ككافية مثلا أو شافية بالحاجب. نعم، ولكن هذا الكتاب القدائن هو المدخل والمقدم، فمن أتقن إن شاء الله يعني يرجى له في هذا العلم أن تكون له على الأقل معلومات يعني ضرورية، معلومات التي يعني إذا خلى منها ذهن شخص مشتغل بعلم الصرف فكأنه تقريبا لا يعرف الصرف. نعم، إذن قلت غدا إن شاء الله نفتتح مجلسنا بالفصل الذي يلي هذا الباب، وهو منه هو فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه أو نا بالثلاثي الأجوف. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.